اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم اجعل لهم من لدنك فرجا ومخرجا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم ووفقنا للصيام والقيام يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.